صلاة الجماعة. بعد أن تحدثنا عن فضل الصلاة وفضل الصلوات وذكر صلوات معينة كصلاة الصبح وصلاة العصر، ما زالت أيضا ستأتي معنا بعض الصلاة الأخرى التي ورد فيها فضل. الآن سنتحدث عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة المقصود بها التي تكون في المسجد، صلاة الجماعة التي تكون في المسجد إلا إذا تعذر وجود المساجد تبعها. صلاة الجماعة ينادى إليها إلى المساجد، ينادى بها إلى المساجد. والجماعة أيها الأحبة قد حط الشرع على المحافظة عليها كما سيأتي معنا في هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا مدونة في السنة. وأقل الجماعة اثنان فأكثر. أقل الجماعة اثنان فأكثر، لأن المأموم لا يسمى مأموم إلا إذا كان يهتم به مأموم كان واحدا. لا يسمى مأموم إلا إذا كان يهتم به إمام ولو كان واحد. ما دام اسمه مأموم إذا فهو يصلي مع إمام وتعتبر جماعة. فرق بين من يصلي فردا أي وحدا وفرق بين من يصلي جماعة. فإذا وجد إمام ومأموم صار جماعة. إذا الجماعة تقوم باثنين فأكثر. موقف الرجلين في صلاة الجماعة أن يقف عن يمينه. تعرفون حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من الليل، جاء ابن عباس وقف عن شماله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من خلفه وجعله على يمينه عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك إمام ومأموم يقف على يمينه لا يتقدم عليه ولا يتأخر. إذا كان هناك اثنان خلف الإمام أو إذا كان هناك ثلاثة من الناس وسيقومهم إمام يعني أكثر من اثنين، أين يكون موقف المأمومين؟ إذا كان أكثر من واحد، المأموم أكثر من واحد، اثنان فصاعدا في الحال سيقفان خلفه كما جاء ذلك في السنة الصحيحة وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف. حتى جاء أيضا في بيان حديث ابن عمر رضي الله عنه أو حديث أنس لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم فوقفت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفه لبيان أنه إذا تنوعت الجماعة وكان رجال ونساء أن يكون الرجال إذا كانوا أكثر من اثنين أن يقفوا خلفه والنساء خلف الرجال يقف الإمام يقف الرجال والأطفال في نفس الصف والنساء خلف الجميع المرأة لا تصلي جنب الرجل لو كان المصلي يعني الزوج وزوجته لا تقف بجانبه كحال الرجال تقف خلفه. وإذا وجد ثلاث إمام ومأموم وامرأة يقف المأموم بجانب الرجل والمرأة خلفهما علينا. وإذا كان المأموم أكثر من واحد يقفون خلف الإمام والمرأة أو النساء خلف الجميع علينا. نعم هذا بالنسبة لموقف الإمام والمأموم. صلاة الجماعة حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والفرد هو الفرد والواحد، أي أفضل من صلاة الرجل وحده ب27 درجة. وأفضل على صيغة أفعل، يعني هناك صلاة الفتح ب27 درجة، وهذا بيان لفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قال ابن كثير في مسألة الدرجة، قال أفضل من صلاة الفتح ب27 درجة، لم يقل جزءا أو نصيبا أو حظا أو غير ذلك، لم يقل أفضل من صلاة الفتح ب27 حظا أو نصيبا أو جزءا أو غير ذلك من هذه الألفاظ، لأنه أراد الثواب، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، الدرجات هي ارتفاع وعلو، فالدرجات إلى جهة فوق، فالدرجات إلى جهة فوق، إذن لأنه أراد بهذه الدرجات الثواب من جهة العلو والارتفاع، فالدرجات إلى جهة فوق، فالدرجات إلى جهة فوق. وهذا بيان لرفعة صلاة الجماعة وصلاة الفرد وحده، بيان لفضل صلاة الجماعة. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة يبين أنها أفضل بخمس وعشرين ضعفا، منهم من أراد وتكلف ذكر هذه الدرجات وذكر هذه الأجزاء والأضعاف وغير ذلك، فذكر يعني المشي إليها والتهيئ إليها والسكينة واستواء الصف وغير ذلك من هذه الأشياء، من هذه الدرجات التي يحصلها الإنسان في صلاة الجماعة. منهم من تكلف ذلك وعدد 27 درجة في صلاة الجماعة، يذكر السعي إليها والخطوات وأسباب الوضوء والوقوف في الصف واستواء الصف إلى غير ذلك مما يعني جاء في صلاة الجماعة بالتهيؤ إليها والسعي إليها وغير ذلك، فذكر هذه الدرجات كيف يحصلها الإنسان. ومنهم من أخطأ كما هي لم يتكلف في ذكر هذه الدرجات، وإنما بين أن هذه الدرجات هي من جهة الثواب والعلو والارتفاع، فالدرجات إلى جهة فوق، وهذا يكفيها بيانا لفضلها، يكفيها هذا الكلام أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، يكفيها فضلا لبيان أن صلاة الجماعة لا تسميها صلاة الفرد ولو أعادها 27 درجة، ولو أعادها 27 مرة، هذا الرجل الذي يصلي وحده لو أعاد صلاة الجماعة 27 مرة لن ينال درجة صلاة الجماعة واحدة، لماذا؟ لما فيها من درجات ولما فيها من ثواب عظيم. طيب، أيضا استدل بهذا الحديث على صحة صلاة الفرد، استدل أهل العلم بهذا الحديث على صحة صلاة الفرد كما مر معنا صيغة أفعل تبين أن هناك فضل ومفضول، وأن هذا أفضل من هذا، وأن هذا النوع أفضل من هذا، وإن كان هذا فيه فضل، وإن كان فيه فضل، لو لم يترتب عليه فضل لكان ملغا ولكان باطلا، ولكيف يترتب عليه فضل؟ الباطل لا يترتب عليه شيء، علمنا؟ إذا ترتب عليه فضل، ولكن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، إذا استدل به أهل العلم استدلوا على صحة صلاة الفرد، وأن صلاة الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة، ليست شرطا لصحة صلاة الفرد. يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني إذا صلى الفرد وحده هل تبطل صلاته؟ هذا ما معنى، يعني صلاة الجماعة ليست شرطا للصحة، ليست شرطا للصحة. سنتحدث عن مسألة وجوب الجماعة أو لا، نحن نتحدث الآن عن شرط صحة الصلاة، يعني هل هذه الجماعة كحال الطهارة؟ هل ندخلها في شروط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة؟ علمنا؟ فهذه الأشياء إذا لم يتطهر الإنسان وصلى، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، أي فقد الطهارة وفقد صحة وفقد شرط صحة الصلاة، إذا أحدث حتى يحقق هذا الشرط الذي تقبل به الصلاة، هذا المقصود. إذا صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة صلاة الفرد، يعني إذا صلى وحده صحت صلاته، صحت صلاته لأنه ترتب عليها فضيلة، وصلاة الجماعة أفضل من هذه الفضيلة. واختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. هل هي واجبة على التعيين؟ أو هي واجبة على الكفاية؟ أو هي سنة؟ قيل هذه الثلاث. قيل أنها سنة، وقيل أنها فرض على الكفاية، وقيل أنها واجبة على الأعيان أو فرض عنه. أي فرض عنه، يعني يأثم الإنسان إذا قصر في صلاة الجماعة. وهؤلاء الذين قالوا بأنها فرض عين منهم من جعلها شرطا لصحة الصلاة، وقد تبين معنا في هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليس شرطا لصحة الصلاة. منهم من قال بأنها شرط، لأنها شرط لصحة الصلاة. على الأقوال هذه الثلاثة ترتبت عليها أدلة. من جملة من استدل بأنها سنة استدل بهذا الحديث، وأن صلاة الفرد قد حصلت له فضيلة وصحت صلاته. ولكن إذا أراد الخير وأراد الدرجات العلى فيندب إليه ويستحب ويطلب منه أن يصلي الجماعة وأن يحافظ عليه. الذين قالوا بأنها واجبة سواء فرض كفاية أو فرض عين استدلوا أيضا بأدلة. منها مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت، لما بين أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح صلاة العشاء، قال لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس ثم أذهب أو آمر بجمع حطب، فأذهب إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وأنتم تعرفون هذا الوعيد، وقد مر معكم ضابط كبيرة، أن الوعيد يترتب على أمر محرم، أن الوعيد يترتب على أمر محرم وهو من الكبائر. فالذي قال بأنها واجب على التعيين قال بأن تاركها يأثم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أناس بيوته. لو كانت هي مسنونة لماذا يذهب ليحرق عليه بيوته؟ تصور، يعني هذا وعيد، كيف يذهب ليحرق عليه بيوته وهي سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا في الأمور المسنونة، لا يفعل هذا في الأمور المستحبة، لأن المستحب لا يأثم تاركه، يعني لا يحاسب عليه تاركه، وإنما قد ضيع الأجر على نفسه. هو يرغب في فعله وطلب فعله من المكلف، لكن ليس على سبيل الحكم والإجزاء، بما يجر فاعله امتثالا، ولا شيء على تاركه إن قصر فيه، لا شيء عليه. فتصور أنت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع حضرة ليحرق على أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، يحرق عليهم بيوتهم، فدل على وجوب يقرب بوجوبها بهذا الحديث الذي فيه وعيد. زد عليه حديث الأعمى الذي صحيح مسلم، الذي جاء ليترخص في الصلاة في بيته والتخلف عن الجماعة. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ثم قال له، وهذا الأعمى انظر يعني الحرج مرفوع عليه وهو يجد صعوبة، يعني عنده أسباب رفع الحرج، عنده أسباب يتعذر بها. أعمى، ربما هناك مهالك في الطريق لا يجد من يدله على المسجد، ربما يكون هناك يعني حفر مهالك أفاعل سم أي شيء يعني سيؤذيه، يعني سيتسبب ربما في هلاك نفسه بالذهاب إلى المسجد، ربما يعني هناك شوك، وربما هناك كثير من الأشياء، ربما سباع، ربما كلاب في الطريق ولا يراهم، علمنا؟ فهذا أولى بترك الجماعة، وعنده أسباب يترك بها الجماعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما أتى يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له النبي ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا أجب. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له رخصة وهو أعمى، فبين أهل العلم أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الرخصة حتى للأعمى، تصور، الأعمى لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لترك صلاة الجماعة، قال: إذا فأجب. علمنا؟ إذا هؤلاء الذين قالوا شرط وجودها، الاخرون قال شرط صحتها. الذين قالوا بشرط صحتها قالوا لا تصح صلاه الفجر، اي باطله، لانه لم يحقق الجماعه، لانه شرط لصحه الصلاه. وانتم تعرفون ان كثير من الواجبات تتعلق بها شروط، تتعلق بها شروط، لذلك قالوا هذه شروط متعلقه بالواجبات، فما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. علمنا ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب. علمنا كحال الذي يحقق الصلاه دون شرطها. دون شرطها، طب وهو حقق واجبا. علمنا وهو قد حقق واجبا، كانهم قالوا انت صليت لكن لم تحقق شرط صحه الصلاه وهي الجماعه. فمنهم من قال بانها شرط لصحه الصلاه، وهذا قد رده اهل العلم بهذا الحديث الذي ذكرناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان صلاه الفرد فيها افضليه ولكن افضل منها صلاه الجماعه. ومنهم من قال بانها واجبه، هي صلاه الجماعه شرط لوجوبها، اذا وجدت جماعه يجب عليك ان تحقق هذا الامر فهي واجبه عليك. الاخرون الذين قالوا بفرض كفايه وهم الشافعيه والمالكيه ايضا، ومن المالكيه من يقول انها سنه مؤكده، ومنهم من يقول ايضا بانها فرض كفايه، يعني يؤيد بعض الروايات والاقوال حتى في المذهب نفسه، هناك اقوال في المذهب نفسه، ومنهم من قال كما قلت لكم بانها سنه. طيب الذين استدلوا على سنيتها او بانها واجب على الكفايه، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه هم ولم يفعل، أنه هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوتهم ولم يفعل. علمنا؟ استدلوا بنفس الحديث الذين أو الذي استدل به الفقهاء على وجوب صلاة الجماعة، نفس الحديث، هؤلاء أخذوا منه الوجوب والآخرون أخذوا منه عدم الوجوب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، هم أن يحرق عليهم بيوتهم ولم يفعل، لو كان واجبا لحرق عليهم بيوتهم عليه الصلاة والسلام. أيضا استدلوا بهذا الحديث صلاة الفذ أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقط صلاة الفذ أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل فضيلة ولكن هذا أفضل من الآخر، سكر على الحديث، ولكن هذا النوع أفضل من أو هذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. إذن استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوبها على التعيين، على عدم وجوبها على التعيين. نعم. إذن أهل العلم على ثلاثة أقوال بالنسبة لصلاة الجماعة، وأقرب الأشياء هي تقريبا للوجوب، و الوسط في هذه الأقوال وهي أنها فرض على الكفاية، يعني ينبغي أن تقام ويجب أن تقام في الأحياء وغير ذلك، ولا يجوز لحي أن يترك صلاة الجماعة، بل إذا تركوا صلاة الجماعة على الإمام أن يقاتلهم، لأنهم يعني أخلوا بشعيرة من شعائر الإسلام، لأنهم يعني أخلوا بشعيرة، فالمؤذن لا يؤذن للحجر أو الشجر، المؤذن يؤذن من أجل أن تقام صلاة الجماعة، نجي أن تقام صلاة الجماعة. والذين قالوا بوجوب على التعيين قالوا يأثم من تركها وإن صحت صلاته، لكن يأثم تارك صلاة الجماعة. أما الآخرون فقالوا باطلة لأنهم جعلوها شرطا. وأما الذين قالوا بأنها فرض كفاية من قام بها فقد سقط عن الباقي، والذين قالوا بسنيتها قالوا الأفضل أن يحقق هذا الأجر العظيم وأن لا يفوت على نفسه، وليس آثما إذا ترك صلاة الجماعة. إذا أقل ما قيل فيها وأنها سنة على التأكيد بطبيعة الحال، وأكثر ما قيل فيها أنها واجبة على التعيين، والله تعالى أعلم. باب الحث على حضور الجماعة الصبح والعشاء، باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة. إذن هناك أحاديث أيضا في الصلوات مخصوصا، جاء فضل الصلاة ككل، وتحدثنا أيضا عن صلاة الصبح والعصر أحاديث على التعيين بعينها، حديث خاصة بصلوات بعينها، زد عليها أيضا هذا داخل في هذا الباب أيضا، باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. إذن جمعنا بين فضل الصلوات وفضل الجماعة بفضل هذه الصلوات في هذه الجماعة، باب فضل هذه الصلاة، هذين النوعين من الصلاة في صلاة الجماعة، باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. إذن هذا بيان لفضل صلاة الصبح في جماعة وصلاة العشاء في جماعة. إذن من صلى العشاء في جماعة، هذا بيان لفضل صلاة العشاء وفي جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هذا فضل تحقيق صلاة الجماعة أو تحقيق صلاة العشاء في جماعة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يفهم منه أن صلاة الصبح في جماعة كأنه قام الليل كله، وليس هذا المراد في الحقيقة، لأنه جاءت ألفاظ أخرى تبين أن ذلك بمجموع صلاتي العشاء والصبح، فكأنما قام الليل كله، وذلك بمجموع الصلاتين العشاء والصبح، للرواية التي جاءت عند الإمام الترمذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. المقصود بهذا الحديث إذن أيها الأحبة، المقصود به بمجموع الصلاتين يحصل كقيام الليل كله، لأنه الحديث هذا يتبين معنا أنه كأن صلاة العشاء وحدها نصف الليل، وصلاة الصبح وحدها الليل كله، لكن جاءت في رواية الإمام الترمذي تبين أن كلا الصلاتين يترتب عليهما نصف الليل، أن كل صلاة يترتب عليها قيام نصف الليل، فإذا حققنا كلا الصلاتين في جماعة كأننا قمنا الليل كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. إذن نفهم به: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، إذا صلى بطبيعة الحال العشاء في جماعة يكون الصبح مكملا للنصف الثاني، فكأنما قام الليل كله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.